بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وتمام الرباط 40 يوما، لقوله عليه السلام: تمام الرباط 40 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من مسائل الجهاد أيضا الرباط في سبيل الله، والرباط كما بينه الشارح هو ملازمة الثغور لحراسة بلاد المسلمين من أن يتسلل إليها الأعداء، وهذا فيه فضل عظيم. وجاء أن الذي يموت وهو مرابط في سبيل الله يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، وهذا فضل عظيم. وتمامه 40 يوما كما في الحديث، يعني أكمل مدة الرباط 40 يوما، وأقله ولو ساعة، أقل الرباط ولو ساعة، ففيها مقدارها من الأجر العظيم. نعم. وتمام الرباط 40 يوما، لقوله عليه السلام: تمام الرباط 40 يوما. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. نعم. والرباط لزوم ثغر لجهاد. نعم، لأجل الجهاد، لزوم الثغر لأجل الجهاد والحراسة، حراسة بلاد المسلمين. أما لو أقام في الرباط يبيع ويشتري وله لأجل الجهاد لم يكن مرابطا، وإنما المرابط هو الذي يقيم في الثغر لأجل حماية بلاد المسلمين من الأعداء. نعم. مقوياً للمسلمين، هذا هو القصد، أن يقصد تقوية المسلمين. أما لو أقام لأجل دنيا أو لأجل السكنة فقط فليس له أجر الرباط. نعم. وأقله ساعة. نعم. وأقله ساعة، وأفضله بأشد الثغور خوفاً. أفضل الرباط أن يكون بأشد الثغور خوفاً من العدو، فجلوسه فيه مع شدة الخوف دليل على رغبته في الخير وتقوية المسلمين، فلذلك يكون أجره أعظم. نعم. وكره نقل أهله إلى مخوف. نعم، يكره أنه ينقل أهله إلى ثغر مخوف لئلا يصيبهم القتل أو عدم الاستقرار وكثرة الخوف والترويع، فيأتي للرباط بدون أهله. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله عليه السلام: ففيهما فجاهد، صححه الترمذي. نعم. ومن مسائل الجهاد أيضا أنه لا بد أن يستأذن والديه في الجهاد التطوع، لا بد أن يستأذن والديه، فإن أذنا له وإلا فإنه يبقى عندهما، وذلك لأن طاعة الوالدين واجبة، والجهاد في هذه الحالة تطوع، فيقدم الواجب على التطوع. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي جاءه يريد أن يكتتب في الجهاد، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يعني يطلب الثواب بطاعتهما والبقاء عندهما. نعم، كثير من الشباب الذين يخرجون إلى ما يسمونه، ولا ما هو جهاد لكن هم يسمونه الجهاد، لا يستأذنون والديهم، ويقولون الوالد لا يفهم، يقولون الوالد لا يفهم، وقد يكون الوالد محتاجا إليهما، لا يستطيع القيام بمصالحه، فيخرج ويتركهما. هذا لو كان جهادا في سبيل الله لم يجوز، فكيف إذا كان ما ليس جهادا وإنما هو فتنة وشر ولا وفوضى؟ فالأمر في هذا شديد. نعم. ولا يعتبر إذنهما لواجب. لا يعتبر إذنهما لواجب، للواجب على الأعيان، الجهاد الواجب على الأعيان، وهو ما كان للدفاع، للدفاع المهاجم للبلد، فلا يشترط إذن الوالدين في هذا، لأن هذا واجب عيني، واجب عيني، كما أنه لا يستأذنهما لأجل الصلاة والصيام والحج الواجب، لا يستأذنهما في هذا، وإنما يستأذنهما لشيء تطوعي. نعم. ولا إذن جد وجدة. ولا يعتبر إذن الجد والجدة، لأن الحديث إنما جاء في الوالدين، جاء في الوالدين المباشرين. نعم. وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له. وكذا لا يتطوع بالجهاد، لا يتطوع جهاد التطوع، وهو جهاد الطلب الذي لم يستنفره الإمام فيه، لم يستنفره الإمام فيه، فلا يتطوع عليه دين ليس له وفاء، لئلا يقتل فيضيع حق الدائن. فإذا وفر له أو أمن له ما يسدده فلا مانع أن يجاهد، لأنه أمن وفاء الدين. نعم. وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن، مع إذن الدائن، إذا أذن له الدائن سمح له فلا بأس. نعم. أو رهن محرز. نعم. أو رهن محرز. محرز. أو رهن محرز. نعم، إما أن يؤمن مبلغا يقابل الدين، أو يؤمن رهن محرز يستطاع أن يباع ويسدد الدين من ثمنه. فإذا أمن الدين إما بتأمين المبلغ، وإما برهن يؤخذ الدين من ثمنه لو احتاج إلى ذلك. نعم. أو كفيل مليء. أو كفيل، قدم كفيل يكفله في هذا الدين وقال أنا أسدد عنه إن احتاج إلى ذلك، فالكفيل مثل الرهن، لأن المقصود تأمين حق الغير، فإذا أمنه برصد مبلغ يقابل أو برهن أو بكفيل حصل المقصود. نعم. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير. كما سبق أنه يشترط للجهاد أن يكون بإذن الإمام، إمام المسلمين، لأن هذا من صلاحياته، فهو الذي ينظم الجهاد ويأمر به ويشرف عليه ويقوده بنفسه أو ينيب من يقوده نيابة عنه، فهو من صلاحيات ولي الأمر، ولا يجوز القتال بدون إذن ولي الأمر، لأن هذا يعتبر من الفوضى، وهذا يجر شرًا وفتنة، فلا بد أن يكون الجهاد بأمر ولي أمر المسلمين، ويلزم ولي الأمر أن يشرف. ولهذا يقول العلماء: والجهاد ماض مع كل إمام، مع كل إمام بر كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة، ماض مع الإمام. فلا بد من أن يكون الجهاد بإذن ولي الأمر لأجل منع الفوضى ومنع الفتنة والشرور، ولأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان المسلمون يغزون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمره وإشرافه، وهو الإمام. نعم. ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل. نعم، يجب على الإمام أن يتفقد الجيش من أجل أن يمنع من لا يصلح من الذين يخرجون، يمنع المخذل ويمنع المرجف ويمنع من لا يصلح للجهاد، لئلا يكون سبباً في هزيمة المسلمين. نعم. ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل كالمخذل الذي من لا يصلح للحرب من رجال أو خيل، لأن الخيل من أدوات أو سلاح، فيمنع الذي لا يصلح. وهذه فائدة ربط الجهاد بالإمام، لأن الناس لا يطيعون غير الإمام، المسلمون لا يطيعون غير الإمام، فلا بد من أن يتفقد، وهذا من مسؤولياته، تفقد الجيش هل هو يصلح أو لا يصلح، أو يستبدل من لا يصلح. نعم. كالمخذل، المخذل اللي يخذل الناس، يقول وش لكم بالقتال، وش تبون بالناس، وش تقاتلون الناس، ويخذلهم لأجل أن يتركوا الجهاد، كالمنافقين، المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، هؤلاء مخذلون، لو خرجوا فيكم، يعني المنافقين، ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. في المسلمين الصادقين من يستمع لقول المنافقين ويأخذ به، يأخذ به، لأنه لا يعلم أنهم كذبة وأنهم مخادعون، يحسن الظن بهم. فالمخذل وهو الذي يثبط الناس عن الجهاد هذا يمنع، لأن خروجه ضرر. والمرجف اللي تخوف على الناس وكل ما رأى شيء قال جوكم، هم أقوى منكم وإلى آخره، يرجف فيهم ويخوفهم من العدو، يقول العدو أقوى منكم وعليكم خطر وما أشبه ذلك، هذا هو المرجف. نعم. كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه. نعم. والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة، وكذا من يكاتب بأخبارنا. وكذلك الجاسوس، يمنع الجاسوس الذي يأخذ أخبار وأسرار المسلمين ويبعثها للعدو، يمنعه الإمام، بل إن الجاسوس يقتل إذا ثبت عليه ذلك، إنه يقتل. نعم. أو يرمي بيننا بفتن، أو يفرق بين المسلمين ويحرش بينهم، لأن المطلوب جمع الكلمة، ولا سيما في الغزو، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشل ريحكم. فالذي يحرش بين الناس ويفرق بينهم بين القلوب، هذا يفتت الجيش، يفتت الجيش، فيمنع النمام والمغتاب، من عرف بذلك فإنه يمنعه. نعم. ويعرف الأمير عليهم العرفاء. الأمير أمير الغزو سواء كان الإمام أو نائبه يعرف العرفاء، يجعل عرفاء على فرق الجيوش، كل فرقة يجعل لها عريف هو المسؤول عنها عند القائد، لأن القائد ما يستطيع يشرف على كل أفراد الجيش هو، وإنما يقسمهم إلى أقسام ويجعل على كل قسم رئيسا منهم. يراجع الإمام إذا أشكل عليه شيء. نعم. ويعقد لهم الألوية والغايات. نعم، يعقد لهم الألوية، ألوية الجيش والرايات التي مع السرايا. اللواء يكون مع القائد، وأما الرايات فتكون مع السرايا ومع الفرق الجهادية، كل قوم يعرفون رايتهم ويجتمعون حولها، ويجتمع الجميع على اللواء اللي هو الراية العامة. نعم. ويتخير لهم المنازل. نعم، كذلك على الإمام أو قائد الجيش أن يتخير لهم المنازل أثناء الطريق أو أثناء القتال، هو بينزل بأي أرض بأي مكان، وإنما يشوف المكان الذي يناسب، ويكون أيضا في مأمن من مكر العدو. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هو وأصحابه في بدر في مكان، جاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله إياه فلا رأي لنا فيه، أو هو المشورة؟ قال: بل المشورة. قال: إذن هذا لا يصلح، ننزل على الماء ونغوره عليهم ونسيطر عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشورته، ونزلوا على ماء بدر وعملوا حوضا كبيرا وغوروا الآبار وجمعوا الماء في الحوض، ولما جاء العدو لم يجد ماء، فكان هذا أول النكاية بالعدو، وكان هذا الرأي رأيا سدادا. فالإمام ما هو ينزل في أي مكان، وإنما يستشير أهل الخبرة وأهل المعرفة بالطرق والمنازل. نعم. ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها. نعم، يحفظ مكانها، يجعل عليها حراس يراقبون العدو لئلا يهجم عليهم، يجعل عليهم حراس في الليل وفي أوقات الخطر، ما هم ينزلون ويسكتون يأكلون ويشربون وينامون، لا، لازم يكون هناك حراس لا ينامون يراقبون العدو لئلا يهجم عليهم. نعم. ويبعث العيون ليتعرف حال العدو. كذلك من الأمور التي يجب على الإمام أو القائد فعلها أنه يبعث الطلائع، العيون يعني الطلائع التي تسبر العدو وين نزل وكم عددهم وما معهم من القوة، يتأكد من حالهم. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الطلائع على العدو ويأتونه بالأخبار. نعم. وله أن ينفل، أن يعطي زيادة على السهم في بدايته، أي عند دخوله أرض العدو. التنفيل هذه الزيادة على السهام في الغنيمة. الغنيمة يقسمها الإمام أو القائد بين الغزاة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وله أن يزيد الشجعان والذين لهم شأن في القتال أكثر من غيرهم، له أن يزيدهم على أسهمهم، وهذا هو ما يسمى بالتنفيل. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فهذا من باب ما هو من باب المحاباة، وإنما هو من باب مصلحة المسلمين. فمن له دور كبير في الجهاد والقوة والرأي والشجاعة، وله أيضا مواقف، هذا ينفل على يزاد على سهمه. نعم. ويبعث سرية تغيير. يبعث السرية هي القطعة من الجيش، يبعث السرايا لأجل أنه يؤمن طريق المسلمين، ولا يكون أحد مترصد لهم في الطريق. يبعث زدامهم سرايا وحولهم، تنطلق من الجيش وتتابع أحوال العدو، وإن وجدت عدوا متربصا تقضي عليه. نعم. ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع. تغير. ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس. أي نعم، ينفلها، ينفل السرايا زيادة على الجيش. نعم. وفي الرجعة، أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده. إذا في الخروج، في خروج الجيش، يبعث السرايا وينفلهم، ينفلهم زيادة على سهامهم لما يقومون به من دحر العدو وحماية ظهور المسلمين. وفي الرجعة، إذا رجع الجيش، يزود التنفيل، لأن الخطر أشد، لأنه في الخروج الجيش موجود وهو ردء لهم يرجعون إليه، لكن إذا رجع الجيش إلى البلد وبقيت السرايا يزودها في التنفيل، لأن الخطر أشد. نعم. ويقسم الباقي في الجيش كله. الباقي من الغنائم يقسمه في الجيش للمقاتلين كلهم. وهذا مما أحله الله للمسلمين، مما أحله الله للمسلمين، قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. كانت الغنائم فيما سبق لا يأكلها الجيش، ولا بل تنزل نار فتحرقها، ولكن من خصائص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أباح له الغنائم، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أطيب المكاسب هو الغنائم، لأنه ناشئ عن الجهاد، لأنها ناشئة عن الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، فأطيب المكاسب هو الغنائم. نعم، لأن الله قال حلالا طيبا، وهذا مما يقوي المسلمين ويضعف الكفار. نعم. ويقسم الباقي في الجيش كله، لحديث حبيب بن مسلمة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، رواه أبو داود. زاد التنفيل في الرجعة لقوة الخطر، في البدء في حال الخروج ينفلهم الربع من الغنيمة ويقسمه بين السرايا زيادة على سهامهم، وأما في الرجوع فيعطيهم الثلث، ثلث الغنيمة، والثلث أكثر من الربع لأن الخطر أشد. ثم يقسم الباقي بعد التنفيل، يقسم الباقي. نعم. ويلزم الجيش طاعته. نعم. والنصح، وهذا سيأتي، باب الغنائم والفيء سيأتي له باب خاص. نعم. ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه. يلزم الجيش طاعة القائد، قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، لأنه لا تتم المصالح إلا بطاعة القادة وولاة الأمور، وإلا تحصل الفوضى، لو كل استبد برأيه واعتز بنفسه حصلت الفوضى، فلا بد من السمع والطاعة لولي الأمر أو نائبه امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا مما يقوي المسلمين. أما إذا كل واحد أخذ برأيه وأخذ في أخذ برأيه وأخذ بتدبيره حصل التفرق والاختلاف، وبالتالي يتقوى العدو وينتصر على المسلمين. نعم. والنصح والصبر معه يجب عليهم طاعته، ويجب عليهم النصح. والنصح هو الإخلاص بأن لا يغش ويغدر ويخون، بل يكون ناصحا، ناصحا يعني غير غاش. وفي الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا يكون إذا تولى الإنسان عملا من الأعمال يؤديه على الوجه المشروع والمطلوب، ولا يكون غاشا فيه أو خائنا فيه أو مقصرا، هذا من الخيانة. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والولاية والعمل هذه أمانة في الذمة، يجب على الموظف وعلى كل مسؤول أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، ولا ينقص منه شيئاً أو يتساهل فيه. نعم. والصبر معه. والصبر معه، لأن الله جل وعلا يقول: واصبروا. يجب الصبر مع ولي، مع قائد الجيش وأمير الجيش، يجب الصبر معه ولو تعرضوا لمشاق ومخاطر، فإنهم يصبرون، لأن الجهاد لا بد معه من الصبر. ولو لم يكن هناك صبر لما حصل جهاد، فلا بد من الصبر في جميع الأمور. في الجهاد الحاجة إليه أشد. نعم. ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه. لا يجوز لأفراد الجيش أنهم ينشغلون بأشياء غير المهمة التي خرجوا من أجلها، كالاحتطاب وجمع العلف، إلا الشيء الذي لا يضر، الشيء الذي لا يخل بالعمل وهم بحاجة إليه، في مانع تأخذ حطب لأجل توقد على القدر الذي معك أو الحاجة محددة. أما أنه يشتغل ويحتطب ويبيع، أو يجمع علف ويبيع يقول هذه فرصة، هذا انشغل بغير المهمة التي خرج من أجلها. نعم. ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه. والغزو ما يجوز لأحد من الجيش أنه يقاتل إلا بإذن الإمام. ما يتسرعون ويشرعون في القتال قبل أن يأذن لهم ولي الأمر أو القائد. نعم. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. يعني لا يجوز أنهم يقاتلون بدون إذن القائد إلا إذا احتاجوا إلى هذا للضرورة، كأن يفجأهم عدو، ولو راحوا يراجعون القائد أو ولي الأمر العدو ينقض عليهم، ما يترك لهم فرصة. في هذه الحالة ما يلزم أنهم يستأذنون، لأن المسألة مسألة ضرورة. يخشون كلبه، يعني قوته وبأسه، فلو أنهم قالوا صبروا لما الراجع، ربما يكون المراجعة تحتاج إلى وقت والعدو لا يمهلهم، هذه حالة ضرورة فيبادرونه. نعم. كلبه بفتح اللام. وهذا في حكم المأذون، حالة الضرورة في حكم المأذون. نعم. كلبه بفتح اللام أي شغه وأذاه. نعم. لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن. نعم. ويجوز تبييت الكفار. يكفي، نقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.